Thank you. I'm sorry, you are alone. تعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Oh. قد قضى الله العظيم.